الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما يشغل

فملاقي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا Allah'a emanet.